بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المؤلف رحمه الله في تمام حديثه حول الآية التي سبقت معنا في لقاء ليلة أمس تنبيه: لا يخفى على الناظر في هذه الآية الكريمة أن الله ذم الكفار وعاتبهم بأنهم في وقت الشدائد والأهوال خاصة يخلصون العبادة له وحده ولا يصرفون شيئا من حقه لمخلوق، وفي وقت الأمن والعافية يشركون به غيره في حقوقه الواجبة له وحده التي هي عبادته وحده في جميع أنواع العبادة. ويعلم من ذلك أن بعض جهلة المتسمين باسم الإسلام أسوأ حالا من عبدة الأوثان، فإنهم إذا دهمتهم الشدائد وغشيتهم الأهوال والكروب التجأوا إلى غير الله ممن يعتقدون فيه الصلاح في الوقت الذي يخلص فيه الكفار العبادة لله، مع أن الله جل وعلا أوضح في غير موضع أن إجابة المضطر وإن جاءه من الكرب من حقوقه التي لا يشاركه فيها غيره. ومن أوضح الأدلة في ذلك قوله تعالى في سورة النمل: آلله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الآيات. فتراه جل وعلا في هذه الآيات الكريمات جعل إجابة المضطر إذا دعا وكشف السوء عنه من حقه الخالص الذي لا يشاركه فيه أحد، كخلقه السماوات والأرض وإنزاله الماء من السماء وإنباته به الشجر وجعله الأرض قرارا وجعله خلالها أنهارا وجعله لها رواسي وجعله بين البحرين حاجزا إلى آخر ما ذكر في هذه الآيات من غرائب صنعه وعجائبه التي لا يشاركه فيها أحد سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. وهذا الذي ذكره الله جل وعلا في هذه الآيات الكريمات كان سبب إسلام عكرمة بن أبي جهل، فإنه لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ذهب فارا منه إلى بلاد الحبشة، فركب في البحر متوجها إلى الحبشة، فجاءتهم ريح عاصف، فقال القوم بعضهم لبعض: إنه لا يغني عنكم إلا أن تدعوا الله وحده. فقال عكرمة في نفسه: والله إن كان لا ينفع في البحر غيره فإنه لا ينفع في البر غيره. اللهم لك علي عهد، لئن أخرجتني منه لأذهبن فلأضعن يدي في يد محمد صلى الله عليه وسلم فلأجدنه رؤوفا رحيما. فخرجوا من البحر، فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه، انتهى. والظاهر أن الضمير في قوله به تبيعا راجع إلى الإهلاك بالإغراق المفهوم من قوله فيغرقكم بما كفرتم، أي لا تجدون تبيعا يتبعنا بثأركم بسبب ذلك الإغراق. وقال صاحب روح المعاني وضمير به قيل للإرسال وقيل للإغراق وقيل لهما باعتبار ما وقع، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، قال بعض أهل العلم من تكريمه لبني آدم خلقه لهم على أكمل الهيئات وأحسنها، فإن الإنسان يمشي قائما منتصبا على رجليه ويأكل بيديه، وغيره من الحيوانات يمشي على أربع ويأكل بفمه. ومما يدل لهذا من القرآن قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقوله وصوركم فأحسن صوركم، وفي الآية كلام غير هذا، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى وحملناهم في البر والبحر، الآية أي في البر على الأنعام وفي البحر على السفن، والآيات الموضحة لذلك كثيرة جدا، كقوله وعليها وعلى الفلك تحملون، وقوله والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. وقد قدمنا هذا مستوفا بإيضاح في سورة النحل. أيها المستمع الكريم، كان هذا قدر حلقتنا هذه الليلة، ولنا لقاء ليلة غد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.